جرحا ملهم تلا جبين. سما أشعل قرب شموسا يا حسين، أنت من أحنيت للدور بالرؤوسا يا حسين، فجروا منك المساجد يا محارب المعابد، يا سجودا فاض في سوح القتال، كيف لا والترب يشخب من معاليك المخضب، كيف ذا تحوي صلاتي واتصالي، فشفع يا جبين سجود الساجدين، فعشق العاشقين منك قد أحرى. كلام جبينك الأعظم قرآنه بالدم جرحا ملهم، سما تهامى بالدماء تلافي كربلاء.